حديث 1250 حفظ بحديث دا ببحث وسنة إتكرا أود بجني تحية القدوم من السفر وقت مروف بش سفر الزبرتا دا مروف ابشتن سنتك المزقفت بكر. عن كعب رضي الله عنه يستكعبي خديجة رازي بي أن النبي صلى الله عليه وسلم مش هنديك في غنبر بصلاة خدي لابن كان إذا قدم من سفر ضحن هكر جارك سبيدي فشتي روش بلندت بتن اش سفرك الزفري بابا دخل المسجد رأيتت مزقف تبن فصلى ركعتين قبل أن يجلس بل برينتخار دادركعات سنة كتن.